ويستفاد من هذه السورة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستفاد منها أيضا أن الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى ونور، وهو الدين الحق. ويستفاد من هذه السورة البشارة بأن الله سيعلي هذا الإسلام على كل الأديان. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث شرع لهم ما ينجيهم من العذاب الأليم، ومن ذلك هذه التجارة الرابحة. ويستفاد من هذه السورة أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الإيمان بالله ورسوله، ولذلك جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: إيمان بالله ورسوله، وجهاد في سبيله، وحج مبرور. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان شرط لصحة الأعمال، تؤمنون بالله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، حيث أنه قرن بأعظم الأعمال وهو الإيمان، وهو دليل أيضا على صدق الإيمان. ويستفاد من هذه السورة أن الجهاد ينبغي أن يكون في سبيل الله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه السورة أن الجهاد يكون بالأموال ويكون بالأنفس، فهو متنوع. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الدين لا بد له من البذل ولا بد له من التضحية حتى يقيمه الله تبارك وتعالى. فإذا أبى الناس فكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويستفاد من هذه السورة فضيلة العلم، لأن الله قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا تحقق العلم الصحيح فإن الإنسان يدرك المصلحة التامة له. ويستفاد من هذه السورة أن بالجهاد تغفر الذنوب وينال الإنسان الدرجات العلى في الجنة، فهو طريق لمغفرة الذنوب ودخول الجنان. ويستفاد من هذه السورة أن بالجهاد أيضا تنصر الأمة وتفتح البلاد، بل وبه تفتح الحدود. وانظروا لرقعة الإسلام في وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن مكة والمدينة ترامت أطراف الدولة الإسلامية. أين أهل إفريقيا مثلا؟ هؤلاء أهل القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها ووسطها، أين كانوا؟ كانوا في ظلمات. فبفضل الجهاد في سبيل الله والخروج إلى هؤلاء، إلى هذه الأصقاع وهذه البقاع من قبل الأبطال الفاتحين والمجاهدين الصادقين الذين رفعوا سيوفهم وبذلوا أنفسهم، دخلت تلك الشعوب في الإسلام ولا تزال على الإسلام منذ ذلك الوقت. كل هؤلاء الذين أسلموا في ميزان حسنات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو فتح عظيم. ويستفاد من هذه السورة أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، فالجهاد مجرد سبب فقط. نعم، ولذلك قال: نصر من الله وفتح قريب. ويستفاد من هذه السورة استحباب بشارة المؤمنين بما مضى، وهذه يمكن أن نجعلها منهجية في الدعوة، ألا يكون الداعية ممن يقنط وييأس من روح الله ورحمة الله. يعني ما يتكلم مثلا إلا على المشاكل، إلا على جراحات الأمة، إلا على واقع الأمة المرير الأليم فيبكي ويحزن. نعم هذا جيد، لكن لا بد أن يبعث في النفوس الأمل، ولا بد أن يبعث في النفوس التفاؤل، وأن النصر قادم بإذن الله، وأن العاقبة للإسلام وأهله، لأن هذا منهج القرآن، لأن الله قال: وبشر المؤمنين. فالمؤمنون أهل البشارة. فهذا يدل على أن التفاؤل مهم للنفوس. الإنسان إذا عبد الله وهو متفائل متيقن بالنصر، نعم، كيف تجده في عباداته؟ منشرح مقبل عليها. أما إذا كان كئيب النفس متشائم، قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، نعم، كل شيء يثقل عليه، وهذا يفرح الشيطان. ويستفاد من هذه السورة وجوب نصر الله سبحانه وتعالى والعمل لدينه. كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. طيب، هل نكون أنصار الله إلا بما مضى ذكره من التجارة الرابحة، أم بأي شيء ينصر الدين؟ الثاني، بأي شيء ينصر الدين؟ بأي شيء ينصر الدين؟ لا بد من أن نكون أنصار الله عز وجل إذا دعينا. إذا قيل هذا عمل إسلامي، هذا ينفع الإسلام والمسلمين، وجب الاستجابة بحسب الطاقة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقولوا لي بالله، هؤلاء جماعة يصلون في مسجد لا يعتنون بمسجدهم، لا في ترتيبه ولا في نظافته ولا في طهارته ولا في نقاوته، نعم، ويتكلمون عن القتال سبحان الله، ثم أدنى الأشياء ما قاموا بها. لابد الإنسان يكون واقعي في الحقيقة. الآن يدعى المسلمون إلى المشاريع الخيرية كبناء المساجد مثلا، يدعون إلى مثلا البناء أو التشييد أو الترميم أو ما أشبه ذلك مما تحتاجه بيوت الله عز وجل، تجد المستجيب إلا القليل من الناس. أين نصرة الله؟ ثم هؤلاء تجدونهم يتكلمون عن السياسة ويتكلمون عن القتال ويريدون النصر. أنتم ما نصرتم الله سبحانه وتعالى في أدنى الأشياء اليسيرة التي أمامكم، هذه مشكلة وسوء فهم. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الدين رغم أن الله تعالى يبعث به أنبياء ورسل، بل من أولي العزم من الرسل، لكن أولئك الرسل يحتاجون إلى من يعينهم. فهذا يقرر لنا شيئا مهما، وهو أن الدين لا يقوم على كتف رجل واحد، بل يقوم على أكتاف رجال، فلا بد من التعاون والتآزر. وها هنا ملحوظة، أن بعض الدعاة هدانا الله وإياهم وبعض طلبة العلم يحب الحق، يحب أن ينصر الدين، لكن لا يحب الحق إلا من جهته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو الذي يريد أن يصيب الحق دائما، ويريد أن يبنى الإسلام على كتفه، فإذا سمع بإنسان آخر عامل الدين تجده يتتبع زلاته وسقطاته، كذا هو كذا مش من أهل السنة والجماعة، ويبدعك يا أخي. سبحان الله العظيم، إذا سمعت بهذا الشخص أنه عامل الدين عليك أن تفرح، إن كنت تريد حقيقة رفع راية الإسلام. ماذا تريد أن ترفع هذه الراية؟ أن ترفع الراية لك ولا لله سبحانه وتعالى؟ تريد أن يعلو اسمك أم اسم الله؟ إذا كنت تريد أن يعلو اسمك فهذا هو السبيل الذي ستسلك، سوف تلتمس السقطات والزلات، نعم، فتأبى أن يشاركك أحد في ميدانك الذي أنت فيه من الدعوة والإصلاح. فإذا جميع الأئمة مغفلين، وإذا جميع الدعاة غير مفوهين، وإذا جميع هؤلاء الشباب ما عندهم علم إلا هو فقط. أنا ابن بجدتها، أنا طلاع الثنايا، إذا ما لبست العمائم أو العمامة فاعرفوني. وهذا من الخطأ، ويدل على فساد النية وفساد القلب. الذي يعمل للدين يفرح إذا سمع بإنسان قد حباه الله عز وجل قبولا أو علما أو دعوة، أيا كانت دعوته، يؤلف، يسجل، يدرس، يعلم، حتى يعلم لغة أو أي شيء مما ينصر الدين ويشيد صرحه، يفرح. هذا هو الأصل، لأن هذا الإسلام صرح عظيم ما يمكن أن يبنى بيد واحدة أو بيدين اثنتين فقط، بل لابد أن نجتمع جميعا، أنا أضع لبنة وأنت تضع لبنة وهذا يضع لبنة حتى يقوم هذا الدين. هذا إذا كنا حقيقة صادقين نريد أن نعمل لهذا الدين. أما إذا كنا نعمل لأغراض شخصية ليذاع الصيت ولتحصل الشهرة على أكتاف إخواننا، فهذا من أقبح الحسد، وبئس المطية ما امتطوا. من أين أخذنا هذا كله؟ كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله. طيب الآن نقف، نريد أن نستفيد من القرآن أيها الأخوة. كما قال الحواريون من أنصار إلى الله، كما قال عيسى بن مريم من أنصار إلى الله. عيسى بن مريم رسول أم لا؟ من أولي العزم من الرسل أم لا؟ من أولي العزم الخمسة. مؤيد بالمعجزات أم لا؟ سبحان الله، أيده بمعجزات عظيمة، يمكن أن يؤيده بشيء بأشياء أخرى، أليس كذلك؟ بلى، يمكن أن يؤيده بفلق البحر، بجنود ينزلها الله عز وجل عليه وعلى من معه، لكن مع ذلك دعا من ينصره ويعينه على الدعوة. فإذا كان هؤلاء أنبياء ومن أولي العزم من الرسل مؤيدون بآيات ومعجزات، فما ظنك بداعي بسيط مثلك ومثلي؟ الله المستعان. لكن بعض الناس نعوذ بالله من قلوبهم، قلوب ذئاب في جلود الظأن كما جاء في الحديث. ويستفاد من هذه السورة جواز طلب العون من الإنسان على دعوة الله وعلى نصر الدين، وليس هذا من التواكل، بل هو توكل صحيح. التوكل الصحيح الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يريد أن يطلب العون لمثل هذه الأشياء العظيمة لنصرة الدين ينبغي أن يطلب من يعينه لله، من أنصاري إلى الله، لا يطلب عونا لحزب أسسه أو لفكر قرره أو لشيء يريد أن ينجح فيه. مثلا ما هي شركة يريد أن يربح فيها؟ لا، بل لنصرة دين الله تبارك وتعالى حتى تكون دعوته خالصة لوجه الله، من أنصاري إلى الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات فضل الحواريين لأنهم استجابوا لنداء عيسى عليه السلام وكانوا أنصار الله. ويستفاد من هذه السورة جواز ذكر الإنسان بما هيأ نفسه له، لأنه قال نحن أنصار الله، ما يقال إن هذا تزكية نفس. فإذا دعوت قوما إلى الله تعالى وقلت مثلا أعينوني على هذا، قال مثلا فلان أو قال جماعة نعم نحن نعينك على دعوتك، لا يقال لا تزكوا أنفسكم، ليس هذا من باب تزكية النفس، لأن هذا يدل على أن هناك تجاوبا من هذا الطرف، فإذا سمع ذلك من طلب العون يطمئن. ويستفاد من هذه السورة أن من بني إسرائيل من آمن بالله تعالى، لأن الله أثبت لطائفة الإيمان، نعم، وهنا فائدة بلاغية، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، هذا طباق سلب. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين في كل زمان ومكان، فالتأييد ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو لكل من آمن ممن سبق هذه الأمة، لأنه قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله تعالى يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يثبت قلوبنا على الدين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهبنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت فينا الأعداء والحاسدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله.